والبغضاء والشحناء، ولا يريد أن يرى لهم قائمة ولا أن تظهر لهم راية، بل إن كثيرا من أهل الأهواء يعدون موت العالم من أهل السنة كرامة ونعمة ومنة، ولا يدرون أن الدين هو دين الله والشرع هو شرع الله، والله عز وجل يقيض له من يدافع عنه. شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله لما توفي الإمامان ابن باز والألباني رحمهما الله تعالى، قال: ظن بعض الناس أن بموتهما تموت السنة، وليس كذلك، بل هذا دين الله عز وجل يهيئ له من يحفظه ومن ينصره ومن يدافع عنه. نحن الآن في القرن الخامس عشر ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، كذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. فلهذا لا بد أن نستشعر هذه النعم وأن نحافظ عليها بطاعة الله عز وجل وعبادته وذكره وشكره والإقبال عليه واللجوء بين يديه والابتهال، أن نلجأ إلى الله عز وجل وأن لا ننظر إلى ما في قلوبنا من قوة إيمان ومن ثبات قد مضى في الفتن، ولا ننظر إلى فصاحة ولسان وكتابة وخطابة، ولا إلى كثرة علم وفقه، فهذا قد كان عليه أناس ثم زال عنهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. في زمن شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله قد برز أناس من طلابه ثم صاروا الآن أدراج الرياح، وذهب ما معهم هباء منثورا، فلا يذكرون بالعلم ولا بالفقه، وإنما يذكرون بالسياسة الفاشلة ليست الناجحة، فلهذا يا أهل السنة احمدوا الله عز وجل الذي وفقكم إلى هذا السبيل، واسألوا الله عز وجل الثبات عليه، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أيده ربه وأكرمه وأنعم عليه بالسيادة، فهو سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين، ومع ذلك يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فنحن نحتاج إلى أن نثبت على هذه الدعوة المباركة وعلى التمسك بالكتاب والسنة وعلى السير على منهج سلف الأمة لكثرة المثبطين والمخذلين والمخالفين والمشبهين والمنفرين، فكم من إنسان يتقاعس بسبب ما يرى من كثرة السهام. فلذلك يا عبد الله كن لاجئا إلى الله، فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. فنحن مطالبون بالإقبال على عبادة الله وطاعته والتوكل عليه وأن نرد أمرنا إلى الله، فإن الأمر كله بيده سبحانه وتعالى. وإن من صور التنفير الذي يطلقه كثير من المبتدعة كالصوفية في هذه البلاد، أعني حضرموت، فإنهم يرمون أهل السنة بأنهم أتوا بدين جديد، أتوا بدين جديد ليس عليه الآباء ولا الأجداد، وأنهم أتوا بأشياء جديدة ومخالفة للعادات والتقاليد. نعلم لنعلم رعاكم الله أن أهل الباطل لا ينقطع صراعهم ولا ينتهي مكرهم، ولكن الأمر لله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. والله عز وجل يقول: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فإن الصراع بين الحق والباطل لا ينقطع حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فلهذا فإن الله عز وجل بعث الأنبياء والمرسلين إلى أن يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، دعوتهم واحدة، كما قال الله سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. متفق عليه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النووي رحمه الله: دينهم واحد وشرائعهم شتى. يبين معنى هذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، فأصل إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة، الشرائع مختلفة، فهم متفقون على أصول التوحيد، وأما الفروع فوقع فيها الاختلاف. انتهى كلامه رحمه الله. ولنعلم أن الله عز وجل خلق العبادة على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. وقال الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. متفق عليه. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم بأن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. عباد الله، إن رمي الصوفية والشيعة لأهل السنة ولأهل الحق أنهم أتوا بدين جديد لا نعلمه عن آبائنا ولا عن أجدادنا. اعلموا أن هذه المقالة هي صنع مقالة المشركين. ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود جاءتهم الرسل بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. وقال الله عز وجل في شأن نوح ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. هكذا يقولون ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وأنت تعرف أن دعوة الأنبياء واحدة وهي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. وهكذا قالوا لهود أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وهكذا قالوا نظير هذا لشعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. وقالوا لصالح يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. هذه مقالة المشركين ينكرون على الأنبياء الذين دعوهم إلى الحق فكذبوهم وردوا أقوالهم. وهكذا في موسى فلما جاءهم بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فلذلك عباد الله لنعلم أن مقالة الصوفية والشيعة في اتهام أهل الحق وأهل السنة بأنهم أتوا بدين جديد لا يحزننا ولا يؤسفنا ولا يثبطنا ولا يجعلنا نرجع إلى القهقرى بل هذا مما يزيدنا ثباتا وإقداما وإقبالا وفرحا وسرورا. وهذه مقالة للشلي لتعلموا أن الصوفية هم الذين أتوا بدين جديد وأنهم الدخلاء على حضرموت على كثير من بلاد المسلمين. الشلي في المشرع الروي في الجزء الثاني الصفحة الخامسة يقول كان أهل حضرموت مشتغلين بالعلوم الفقهية وجمع الأحاديث النبوية ولم يكن منهم من يعرف الطرق الصوفية ولا يكشف اصطلاحاتهم السنية فأظهرها الأستاذ أظهر علومها ونشر أعلامها. ويعني بالأستاذ ذكر هذا في ترجمة من يسمونه بالفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي المتوفى سنة 52 و600 يعني هذا في القرن الكم السابع. هذا في القرن السابع، والقرن السادس والخامس والرابع والثالث والثاني أكلهم كانوا صوفية؟ لماذا تكذبون ولماذا تجلون؟ فلم يكن الآباء على هذا المذهب البطال، وإنما نشره وأذاعه وبثه وضلل ودجل هو هذا الفقيه المقدم محمد بن علي باع علوي، هو الذي أفسد في هذه البلاد، واتبعه كثير من الناس على هذا الضلال. وكان الصوفية كلما رأوا واحدا ينبري لهم يحذر وينكر ويبين ويوضح، آذوه عادوه حذروا منه نفروا عنه شوهوا سمعته، وإن كانت له كتب أخذوها وأحرقوها. ومن جملة أولئك رجل من آل باجمال كان صوفيا صوفيا من الغلاة، عمر باجمال، أتى لبعض كتب التاريخ لرجل يقال له فلان الجرو، وهذا الكتاب ذكر فيه بعض الحقائق على ما كان عليه السنة وأهل السنة، فأخذ الكتاب أحرقه ومزقه، وربما انتشروا في الوديان وفي الجبال، ما تجد قرية إلا وفيه بيت منهم، من أجل أن يأخذوا الكتب وأن يقولوا نريد نطلع ونستفيد ونعرف التاريخ، ثم يغيبونها. فلذلك كثير من الكتب تجد، ترى كثيرا من الكتب التي تذكر في كتبهم لا وجود لها، لا مخطوطا ولا مطبوعا، وهذا كله مما يبين أنهم حاربوا الحقائق من أجل أن يظهروا للناس أنهم على دين واحد، وأن هؤلاء يعني أهل السنة والجماعة هم الذين فرقوا، هم الذين مزقوا، هم الذين أتوا بدين جديد، والواقع أنهم هم الذين أتوا بدين جديد. ولهذا لم تكن القبور في المقابر القديمة في تريم لم تكن لها عناية بالكتابة على القبور ووضع الشاهد، وذكر هذا أيضا الشلي في المشرع الروي في الجزء الأول في صفحة 46 و100، ذكر أن كثيرا من الأولياء في هذه المقابر لا تعرف قبورهم بأعيانها. لماذا؟ قال لأنهم ما كانوا يكتبون هذا من كتبهم، هم يعترفون وهم يقرون أن أولئك ما كانوا يكتبون، فإذا رعاكم الله. ولهذا نظائر كثيرة، ثم بعد ذلك فتحوا باب الكرامات على مصراعيها، وبعضهم أكرمكم الله بالعذرة يعتبر يتخذ منها كرامة، كما ذكروا عن رجل ذا من الشحر إلى عينات، وكان يريد أن يستلف من رجل هناك أنهم الأولياء، فالولي عرف، وهذا آتي في الطريق، فنزل إلى الوادي والتقاه، قال يا فلان عرفت ما تريد، فإن كنت كذلك أعطيك من القزة، على لغتهم أعطيك من القزة، يعني أكرمكم الله الخراءة، لكن بشرط هات الرداء وأطرح لك فيه وتربطه وما تفتحه إلا في الشحر. قال سمع وطاعة، فاختبأ خلف صخرة وطرح من القزة ولفها وأعطاه، قال لا تفتحها إلا في الشحر، وتحمل المسكين المسافة كلها من عينات إلى الشحر وهو حاملها يحملها على رأسه وتارة على ظهره حتى وصل. فماذا تتصورون لما فتحها؟ لما فتحها وجدها ذهبا أحمر، ما نحتاج لمناجم ولا مصاوغ ولا صاغة ولا مصنعين، مباشرة بس فقط يعمل عملته وتنقلب ذهبا. سيتجرون بهذا، لكن هذه صورة من صور كراماتهم التي يدجلون بها على المساكين، ويدجلون بها على رعاع الناس وعلى العوام. فلهذا لنحمد الله عز وجل الذي وفقنا لهذا الطريق ولهذا المسلك، وحبب إلينا العلم وشرح صدورنا له، وجعلنا من أهله الذين يحرصون عليه ويتسابقون فيه، فهم في حلقه جلوسا يعمرونها، يفرحون بها، يستأنسون. فهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى. وفي ختام هذا المجلس نحث أنفسنا وإياكم بمزيد من الثبات على الكتاب والسنة، والحرص على أسباب الثبات على الكتاب والسنة، فإن أهل الأهواء يحرصون على تصيد أهل السنة، تصيدون هذا براتب، وهذا بوظيفة، وهذا بمسجد، وهذا بمكتبة، وهذا بسيارة، وهذا بكذا وكذا من هذه الوعود، تصيدون بها أهل السنة. وكان شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله يقول: اصبر يا طالب العلم على الفقر وعلى العري، وستأتي المكتبة، وسيأتي المسجد، وستأتي الزوجة، وسيأتي الأبناء، وستأتي السيارة، وسيأتي الخير. فلذلك لا تعجل، فإن أهل الأهواء يحرصون على استمالة الدعاة وطلاب العلم المبرزين، يحرصون على استمالتهم عن الكتاب والسنة، ويصير ساكتا خاملا خائفا جبانا، لأنه إذا أراد أن يتكلم تذكر الراتب، إذا قال سأفعل تذكر الوظيفة، سيقطعون عليه كذا ويقطعون عليه كذا. شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله ذكر مرة بعد وفاة الإمام ابن باز رحمه الله، قال: أرسلني الشيخ ابن باز رسلا أو رسولا إلي، وقال لي: إن الشيخ ابن باز يقرئك السلام ويقول لك لو أنك تسكت عن بعض الكلام، خصوصا ما يتعلق بالدولة السعودية، لو تسكت. قال: هو حق أو باطل؟ قال الشيخ: يقول هو حق، لكن ما يستطيع أن يمدك وأن يعينك، فكلما أراد حصلت موانع وحواجز. فقال شيخنا رحمه الله: سيسر الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال شيخنا رحمه الله: ثم صار بعد ذلك يراسلني سرا. قال هذا في درسه وهو مسجل فيما أذكر، قال: هو حضرناه. فشيخنا رحمه الله لا يبالي بهذه الأشياء. ومرة قال: طلبوني من أجل أن أدرس في جامعة صنعاء. قال: فقلت لهم: لا، أنتم تريدون أن تميعوني وتميعوا أهلي، بقائي بين أبنائي وطلابي أحب إلي. وكان يقول رحمه الله لأصحاب الجمعيات: والمؤسسات الذين كانوا يمدونه في مبدأ الأمر، فلما ظهر عندهم ما ظهر وتكلم عليهم صاروا يشنعون عليه ويقولون، وقد استمالوا جماعة من طلابه القافلة ماشية، فإن شئت أن تلحق بنا وإلا تركناك، يقولون هذا لأبيهم ومربيهم ولشيخهم ومعلمهم. انظروا كيف إلى هذه الفتنة، فتنة المال تنسي الطالب معلمه ومدرسه وجهده فيه وبذله له وسعيه في بروزه ونباغته وفطنته، يستنكرون ذلك. فكان شيخنا رحمه الله يقشر لهم العصا ويدقدقهم دقدقة رحمه الله، حتى ظهرت حزبيتهم بعد أن كانت حزبية مغلفة، حزبية مخلفة. وهكذا أيضا محمد الإمام الوصابي والعدني والبراعي ومن إليهم، كانت حزبيتهم مغلفة فظهرت بكتاب الإبانة، ظهرت وبرزت، فلا مفر ولا محيص إلا بتوبتهم التوبة الصريحة عن هذه البدع التي سطرت في ذلك الكتاب ووافقوا عليه. ولا يستدل بقول فلان أو علان ممن ربما لم يخبر الأمر ولم يدرك الشر الذي ينطوي على ذلك الكتاب في بلاد اليمن، فهؤلاء لا يعني يعتذر لهم، اعتذر لهم. أما هؤلاء كتبوا وأشادوا وقرضوا ونشروا، وما فرح بهذا الكتاب إلا أهل البدع من أصحاب أبي الحسن وغيرهم. وأنا رأيت بعيني، كنت في صنعاء في مكتبة صنعاء الأثرية، فجاء أبو حاتم اسمه من الفضلي أو الفاضلي العودي، أبو حاتم الذي هو جليس أبي الحسن، فجاء يسأل على الكتاب، كان معه نسخة ويدور هل من مزيد. ما فرح أبي حاتم أمثاله بهذا الكتاب إلا أنه وافق شن طبقه. نعم، هو هذا، فهم على مذهب واحد وعلى وتيرة واحدة، ولذلك لا تجد شدة من أبي الحسن عليهم، بل ربما يثني عليهم في الجملة وله مقالات جديدة في ذلك. وهم هكذا يقولون ما تجاوزنا وما فعلنا ولا زلنا، وكل هذا تلبيس وتضليل. فلذلك لا بد أن نحذر كل الحذر من هذه الخطط ومن هذه الأفكار، وأن نجد مثل هذه المآوي ناوي إليها ونسكن إليها ونأخذ ونستفيد ونتعلم. وهكذا رعاكم الله ما كان من أمور مستجدة، فلا نسابق فيها أهل العلم ولا نسابق فيها أهل الخبرة وأهل الفهم. وشيخنا العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبين أظهرنا، ولله الحمد والمنة، إذا لم نستطع أن نتصل أرسلنا سؤالا مع من نثق به فيقدمه له، أو أن نرحل سائلين ومستفيدين ومسترشدين ومتعلمين. فقد رحل عقبة بن الحارث من مكة إلى المدينة من أجل قضية واحدة، أنه تزوج بامرأة ثم جاءت أمة سوداء فقالت إني أرضعتك والتي تزوجت بها، قال ما أخبرتني، فجهز راحلته وانطلق إلى المدينة من أجل هذه المسألة، يسأل كيف يفعل، هل يبقيها أم يتركها. نعم، فلماذا ما يمنعنا أن نرحل لنرحل في ذلك. فلذلك لا نسابق أهل العلم في الأمور المستجدة، شيء مستجد لا نسابق إليه، ونرد الأمر إلى مشايخنا وإلى علمائنا وأما إذا كان الأمر واضحا وقد تكلم فيه العلماء وبينه أهل الخبرة والفهم والبصيرة فلا مانع من أن تناصر وتؤازر وتؤيد وتقف معهم بعرض كلامك وكتابك عليهم حتى يأذنوا بنشره ويسمحوا لك في نشره. هذا أمر مهم رعاكم الله، لأننا نرى الآن فيما يتعلق بالواتساب يعني أشياء غريبة، كل يكتب، والله بعض الناس يكتب يعني أنت تعرف من حاله لا عناية بعلم ولا بحلقة علم، بل ربما في يومه وليله لا حلقة علم معه وهو يكتب ويقيس وعرض ونقد وأخذ ورد وأحكام من عنده وقياسات، هذا مثل هذا وهذا كهذا، وهذا في الواقع يفتح بابا على أهل السنة. فلذلك من كان كذلك فليتق الله عز وجل في نفسه وليعرف قدر نفسه ولا يسابق علماءه ولا يقفز إلى هذه الأمور قبل الرجوع إليهم حتى يحصل الخير رعاكم الله. فهذه من الأمور التي أحب أن أنبه نفسي وإياكم عليها. وفي ختام هذا المجلس أشكر لأخينا الشيخ المفضال أبي بلال حفظه الله تعالى على حفاوته واستقباله، هو وإخوانه وطلابه رأينا منهم إكراما وحفاوة، جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم. ونقول لكم هنيئا لكم هذا المسجد العامر، ونسأل الله عز وجل أن يجعله عامرا بالخيرات نافعا للأمة في عاجل أمرها وآجله. وهكذا أشكر لأخي أبي موسى علي بن شعيب حفظه الله كلمته الطيبة وتذكيره لنا بالنعم. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.